الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم حديث أم حبيبة: من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بالنسبة ليوم الجمعة هيصلي ركعتين قبل صلاة الصبح بين الأذان والإقامة، وبعد صلاة الجمعة هيصلي 4 ركعات 12 12، يبقى دول 6 هم، وهيصلي بين الأذان والإقامة صلاة العصر 4، إما يصلي 12 12 وإما 4 متصلات بتشهدين، يبقى عندك إيه 6 و4 10، واتنين بعد المغرب يبقى 12، واتنين بعد العشاء يبقى 14، ووتر بقى ركعة أو 3 أو 5 أو 7، يبقى زاد عن ال 12 أو كمان. وأنت تعلم أن الإنسان إذا صلى سنة الجمعة البعدية لو صلى في المسجد هيصلي 4 12 12، وإذا صلى في البيت هيصلي 2 فقط. كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أن شيخنا الألباني رحمه الله تعقب ذلك وقال: لا أدري ما الدليل في التفريق بين الصلاة في المسجد وبين الصلاة في البيت. على كل حال، السنن على النحو الذي ذكرته لحضراتكم، والله أعلم.